حياتي كلها لله، حياتي كلها لله. حياتي كلها لله. بالحب تلقاك البدور، ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور. يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور. هل تدبرت لماذا يأتيك رمضان؟ ولماذا تأتيك السنون والأيام؟ الله يريد لك الخير، الله يريد أن يرفعك الدرجات، الله يريد أن يحط عنك الخطايا، الله يحبك وأنت لا تحب نفسك. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. لأنك لو أحببت نفسك حافظت عليها، فساعدت في أن تكون من أهل الطاعات، وتدبرت في أحوالك مع رب الأرض والسماوات. جاء رمضان ليذكرك أن الله يراك، جاء رمضان ليذكرك أن الله يطلع عليك، جاء رمضان ليربطك بالقرآن. رمضان ليجعل لك صلة في الأرحام، جاء رمضان ليمنحك من الله تبارك وتعالى الغفران، جاء رمضان ليذكرك بالجائعين من أهل الإيمان، جاء رمضان ليذكرك بإخوانك في كل مكان. رمضان يأتي سحابة من الرحمات، وقد ملئ بأسباب المغفرة ليأخذك إلى طريق الله رب العالمين. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور.